أكمل في هذا، يغسله بالله والسدر حتى يزيل الأوساخ التي به، ثم يعقبه في الثالثة أو في الرابعة أو الخامسة بالماء الصافي النظيف حتى يتم الغسل وتزول آثار السدر. وفيما الفوائد أنه يغسل في ثوبين، هنا ثوبين والرواية الأخرى مشهورة ثوبيه، يعني إزالة ورداء لا يحرمان فيهما، وهما ثوب عبادة، فأمر أن يغسل فيهما كما أمر أن يدفن الشهداء في ثيابهم التي قد جاهدوا فيها وقاتلوا فيها، حتى تكون كبينة لهم وأثرا من آثار أعمالهم الصالحة معهم. وهذا هذه من الأمور التوقيفية، يوم الغياب ما جاء به النص فيدهن في ثيابه ولا يغطى رأسه كما في الرواية الأخرى فصرف المؤلف وتمامه في الصحيحين، ولا تخمر رأسه ولا وجهه كما عند مسلم، ولا تحنطوه تطيبوه حنوط الطيب الذي يفعل مع الميت، فإنه بعد ما تهول البيع دل ذلك على أن الإحرام لم ينقطع ولم يكسر بالموت بل هو باقي، ودل على هذه الفوائد غسله وأيقون أبناء وسجد وتكريمه ثوبيه وكونه لا يحنط إن لا يطيب ولا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه، وفي رواية مسلم صحيح عند الطرق هذا يدل على أنه لا يغطى وجهه أيضا ولكن كمان لا يغطى رأسه، وفيه الدلالة على أن موته لا يقطع إحرامه بل فضله يبعث مكان منبيا. فعلينا من هذا فوائد، منها تطيب الميت وأنه يطيب وأن المحرم لا يطيب لأنه يعني ممنوع من الطيب على إحرامه، ومنها أن الميت يغطى رأسه ويغطى وجهه، وإنما يمنع ذلك حق المحرم فقط، أما غير المحرم فإنه يغطى رأسه ووجهه. وفيها أنه يغطى في ثوبين لأنه مات فيهما حال العبادة، أما غيره يغطى في ثوب يستره كله أو أثواب، والواجب ثوب واحد يستره، والأثواب الثلاثة كما يأتي أفضل من الحديث عائشة الآتي. وحديث عائشة الثاني يدل على أن التغسيل أمر معروف عند المسلمين وأن الأموات تغسل، هذا شيء معروف، فلهذا قالوا لما مات صلى الله عليه وسلم والله ما يدري هل نجرده كما نجرد موتانا وبالغسل أم لا، هذا قل على أن الغسل معروف عندهم للموتى وأن الميت يجرد، وإنما حصل التردد في حقه صلى الله عليه وسلم هل يعامل الموتى الآخرين أم لا. تمام الحديث فرق الله عليه النوم وما اختصره، وتمامه كما في الشرح وكما في المنتقى وغيره إن الله قال عليهم النوم، فسقط ذقن كل إنسان صدره، فسمعوا مناديا من داخل البيت أن كفلوا أن غسلوا في ثيابه، غسلوا في ثيابه عليه الصلاة والسلام ولم يجلدوه. وتراجعت سنة أبي داود بالنظر في سند فلم أجده بسنة أبي داود، ولعل الذي راجعه لي أخطأ بصره محله من الفهرس، وإن راجعنا كتاب الجنائز فلم يجد فيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا خبر عائشة هذا. تبعت غيره بقية الأجزاء في السيرة السنة، لعله يذكره في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أجد ذلك، لعل سردين أو سردين إبراهيم أحدكما يلتمسه في السنن في أي موضع ذكره. وجنائز في الجلد الثالث من المثل أخره كثيرا، أخر جنائز كثيرة بعد الفرائض والمواريث، وأنه لاحظ في ذلك أمر المال والتركة، وكان الأولى أن يكون آخر الصلاة كما فعل الفقهاء، لأن معظم من أهم ما يتعلق به الصلاة. الحاصل بالمراجعة لم أقف عليه المثل في أبي داود، وأرجو أن يراجع ومن راجعه منكم مثل ما رأيتم رفعه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

ولأنهم أحياء عند ربهم مكرهون. الحديث الصحيح ما من مخلوق يخلد الذي لا يرضى وكانهم يبني أنه لو الدم وجحوا ليحبسه. وكأنهم يأتون بذلك كالشاهد وبينة على ما ماتوا عليه. فالحافظ للسنة أنهم إذا ماتوا في المعركة لا يغسلون ولا يصلى عليهم. أما إذا قال المعاناة أنهم في المعركة في جراحهم فإنهم إذا ماتوا بعدهم يغسلون ويصلى عليهم. كما غسل عمر صلى عليه وغسل عثمان صلى عليه وهم شهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا من جرح وعاد بعض الوقت مات بجرحه يغسل ويصلى عليه وسعد بن معاذ وأصدق. نعم الحديث وقوله ثم ليس لنا أن أفراد من القرآن يقدم اللحد يدل على أنه يقدم اللحد الأفضل فالأفضل ولا بأس بجمع اثنين وثلاثة اللحد إذا دعت هذه إلى ذلك في كثرة الموتى أو الخوف على الدافنين يعني المخوف والشرير بهم العدو أو ضعف الدافنين المرض أو الجراحات فلا بأس يجمع اثنين وثلاثة أو واحد أو أكثر من ذلك على حسب الحاجة. أما إذا كان هناك سلامة وأمن وقدرة فإن السنة واحد واحد كما فعل في البقيع وغير البقيع السنة واحد واحد كل واحد بطب والسنة. وإنما يصار إلى اثنين وثلاثة وأكثر من الحاجة من خوف أو مرض عام أو ما أشبه ذلك من الحاجة التي قد تجيء إلى هذا وتدعو إليه. هذه ثلاثة ما هي المغالاة بالكثرة ويكتب سريعا يعني التعدد في أعلى جنس وأعلى جنس لا يكفي يكفي الوسط الخامس الوسط المناسب الخامس الأبيض يكفي ولا يتحرى أحسن شيء وأرفع عنه الثمن لا لا حاجة إلى هذا. فإن مصيره إلى الدود وإلى الفناء والزوال والقبر فلا حاجة إلى التكلف والمغالاة. هذه الآفة حديث عائشة وأسماء في تقصير الزوجة زوجها والزوج زوجته هذا يدل على تقصير الزوج لزوجته ومت قوي غسلته تقصير علي من زوجة فاطمة تقصير أسماء تقصير عمل في زوجها التصديق كما جاء علي بن عوض ثابت. كذا يقول عائشة واستقبل أنا في الملكة الذي هو الأزواج كل هذا واضح فيه جواز تقصير أحد الزوجين صاحبة وهو يفهم ما يعرف منه ما لا يعرفه غيره. وكونه قطعت العلاقة في الموت لا ينفي التقصير لأن قد بقت علاقة عظيمة من العدة وهي تعرف منه ما لا يعرف غيرها ويعرف منها ما لا يعرف غيره. فاطلاعه على عورتها أولى من اطلاع غيره واطلاعه على عورتها أولى من غيرها من الغاسلات الغاسلين. ولهذا جاء الشر بجواز ذلك ومن انكر على ذلك فقد غلط تصادم النصوص. والله اعلم. الله شهداء غير المعركه لا يغسلون صلى الله عليه وسلم الحريق والرحيق لم يرد خلقه الا في شهداء المعركه فقط. اما الشهيد والغريق وصاحب الهجر والمطعون والمطاعون كله غير المعركه مقتول نعم مقتول بجيد لأن عمر ما قتل ظلما أقتله مع السلام نعم. الله عليك الله عليك يا قائل نعم قتلون وقصروا عليهم نعم في كلام جميعا ولا في الحال في واحد الحال في الشرط كان السؤال اللي غير المعركة لابد في الفرق نعم في الشرط سنة في واحد الحال حديث عائشة عفى الله فيها بدور معي في تغسيل الرسول عليه الصلاة والسلام وقلت نعم نعم قلت باب في ستر عون المعبود في الجزء الثامن باب في ستر الميت عند غسله باب في ستر الميت عند غسله نعم حديث الثاني في الجنائز نعم كيف صلي على الثاني هو بعض الناس اللي قرأ زوج نعم ما يكون عنده الدقة. حدثنا النفيلي أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد